اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. أخرجه مسلم. في هذا الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق وإلا بقسم، ولكن أقسم لبيان تحقق هذا الأمر، وكان كثيرا ما يقسم عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، وفيها النفوس بيد الله عز وجل، في إثبات يد الله عز وجل، والرد على الأشاعرة الذين أولوها بالقدرة أو النعمة. وفيه أن الله تعالى قد قدر على العباد الذنوب، لما لله في ذلك من الحكمة من رجوع العبد إلى الله وتوبته من الذنوب وإقراره بربوبية الله واعترافه بذنبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم.